إذا خيت فقيت من جملة أحبابه عزيز عليه راحي لا تخلون. إذا خيت فقيت من جملة أحبابه عزيزي عليه راحي لا تخلون. تحطوا علي يمكن ينساه غيابه وعن ذكرى ومعاناته تسلون. وعن ذكرى ومعاناته تسلون. إذا خيت فقد من جملة أحبابه عزيزي عليه راحي لا تخلون. تحطوا على يمكن ينساه غيابه وعن ذكرى ومعاناته تسلون. على راسه امسح بحنيه وطيب يحس احبابه لو غايب ما ينسونه. سوالفكم مع اهل الحين حسبوها اخاف الكون في محبوبات يذكرون. اخاف الكون في محبوبات يذكرون. على راس امسح بحنيه وطيب يحس احبابه لو غايب ما ينسون. سوالفكم مع اهل الحين حسبوها أخاف إنكم في محبوباتي ذاكرون. أخاف إنكم في محبوباتي ذاكرون. وإذا ممكن ميسورة فلن شاهد إلى صورة تذاكرة فقد لي الغالي ويعيش أيام ويحضور. أضين عيني في هاللحظة تريد بالدمع مكسورة ويغيب وياه بالماضي قبل ما يلفي عاشورة. إذا بالماء يقول باخر تذكره أحب العين غابة ولا تلومون. إذا بالماء يقول باخر تذكره أحب العين غابة ولا تلومون. ما هو من حقك الساعة يعاتبه لأن أحبابه ما راحوا على هون. في ساعة من الألم وصار رعاو كلهم بقى وحدة يناطقهم يجيبون. في ساعة من الألم وصار رعاو كلهم بقى وحدة يناطقهم يجيبون. أكيد إن أتمنى وهو يدفنهم تمننهم في هالتربة يدفنونا إذا في الماء بالآخر تذكرون أحب العين غارة ولا تلومون إذا في الماء بالآخر تذكرون أحب العين غارة ولا تلومون مغو من حقك الساعة يعاتبهم لأن أحباب ما راحوا على هون في ساعة من الألم صرعوا كلهم بقى وحدة يناطرهم يجيبونا أكيد إن أتمنى وهو يدفنهم تمننهم في هالتربة يدفنونا تمننهم في هالتربة يدفنونا أحس ناشد التربة أخذت آخر القربة ولا تركتنا أسالي غربتي بغربة أسالي غربتي بغربة أسالي غربتي بغربة يا فاقد من أعز ناس إذا عندك بعض صحبة يا فاقد من أعز ناس إذا عندك بعض صحبة تسليك وتحس همك ما تعرف شنو هالغربة ما تعرف شنو هالغربة ما تعرف أنا الغربة الحبيب اللي يسليني وأنا دموع العزل اللي ما يخليني إذا الأحياء بالآخر راح معروفة أنا ويا اللي قضوا العشرة حسبوني أنا الغربة الحبيب اللي يسليني وانا دموع العزل اللي ما يخليني اذا الاحياء بالافراح معروفة انا ويا اللي قضوا بالعشرة حسبوني الصور تتكرر وما تهدأ ببالي وضين دايم ذكرهم اخر يديوني واذا يتسلك الفاقد من ايام مريض اسألوا عنهم لا تسألوني مريض اسألوا عنهم لا تسألوني صور تتكرر وما تهدأ ببالي وظل دايم ذكرهم آخر يديوني واذا يتسلك الفاقد من ايامه مريض اسألوا عنهم لا تسألوني مريض اسألوا عنهم لا تسألوني يا شيعة ومؤمنين من اللي ينسى الحسين يا شيعة ومؤمنين من اللي ينسى الحسين وشافه مقطعة وصالة من اللي ينسى الطفور ومارات السيوف من اللي ينسى الطفور ومارات السيوف وكل اللي انصابه يقبل تبقى كربلاء جمرة تشتعل كل نصير وشاف بيها من جديد سبية النساء ذبحة الطفل جرح ظل غزير لا ما يندمي بثار الحسين ظل بلا غسل بثار الحسين ظل بلا غسل بالقلب للحشر يضيق ثورة الإمام غاية العدل ساعة القيام صورة تكتمل يبقى كربلاء جمرة تشتعل كل نصير وشاف بيها من جديد سفية النساء ذبحة الطفل جرح يضل غسيل لا ما يندمي بالثرى الحسين قلب لا غسيل طار بالقلب للحشر يضل ثورة الإمام راية العدل ساعة القيام صورة تبتمل تبقى كربلاء جمرة تشتعل كل نصير وشاعر بيها من جدل سبية النساء ذبحة الطفل جرح يضل غزير لا ما يندمل بيثر الحسين قلب لا غسل طار بالقلب للحشور يضل دورة الإمام غاية العدل ساعة القيام صورة تكتمل ساعة القيام صورة تكتمل لو ذكرت أنا الأحبة أذكر المهدي وطلبة لو ذكرت أنا الأحبة أذكر المهدي وطلبة يلتهب كل جمعة قلبي وأقرأ لك كل مهدي رتبة لو ذكرت أنا الأحبة أذكر المهدي وطلبة التهيب الجمعة قلبي واقرأ لك يا المهدي ندرة واقرأ لك يا المهدي لو ذكرت أنا الأحبة أذكر المهدي وطلبة لو ذكرت أنا الأحبة أذكر المهدي وطلبة التهيب كل جمعة قلبي واقرأ لك يا المهدي ندرة ظني مو وحدي اللي أذكر ساعة العاشر والغريب اللي وقف اسمه إلى ناصر رضي عن العطش حاير موعده يلقم عنده يحضره لازم لازم يترد الحرب في كربلاء باكر والإمام المطرق يرفع على مجده شايل رجوزة محمد عشر بطاير شايل رجوزة محمد عشر بجاير ظلمي مو ظني مو وحد اللي أكثر ساعة العاشر والغريب اللي وقف اسمه إلى ناصر ما أظن ينسى الإمام الحجة مصابة ولا أظن ينسى رضي عن العطش حاي موعدي ويلقم عنده يحضره لازم ولازم يترد الحرب في كربلاء باكر والإمام المنتظر يرفع على مجده شايل رجوزت محمد عشر بثاير شايل رجوزت محمد عشر جاير ودي أواصل مشهدك واندفن وياك لو يكتب الله يا حبيبي شان جيناك على الراحة في المشي ودي أواصل الله يا حبيبي جان جينا لبينا باسمك وهتفنا يا حسين يا عزنا وفخرنا لبينا باسمك وهتفنا يا حسين يا عزنا وفخرنا باسمك وهتفنا